يسرني باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا في الاستوديو الشيخ عبد الله، فحياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله وبارك الله فيكم. أيضا أرحب بالإخوة الحاضرين معنا في الاستوديو، ورحب بكم مشاهدي الكرام، فأهلا وسهلا بكم. نسعد جميعا باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على أرقام الهواتف التي ستعرض على الشاشة تباعا بين الفينة والأخرى، فأهلا وسهلا بكم وأترككم بين يدي درسنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب. موضوعنا اليوم عن الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة. وقبل أن نقرأ كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى أطرح ثلاثة أسئلة. سؤال موجه إلى طلابنا وإخوتنا في بيوتهم، وسؤالين أو سؤالان للإخوة الحاضرين. السؤال الأول، ما حكم من يصلي الفجر قبل أن ينام؟ ما حكم من يصلي الفجر قبل أن ينام بحجة الخوف من عدم القيام لصلاة الفجر في وقتها؟ ما حكم من يصلي الفجر قبل أن ينام بحجة الخوف من عدم القيام لصلاة الفجر في وقتها؟ السؤال الثاني، ما هو وقت الاختيار والفضيلة والضرورة لصلاة العشاء؟ ما هو وقت الفضيلة والاختيار والضرورة بالنسبة لصلاة العشاء؟ نعم، تفضل يا أخي. بالنسبة، حفظك الله يا شيخ، لمن يصلي صلاة الفجر قبل وقتها صلاة غير صحيحة. لا، هذا ما سألناك عنه. السؤال للجمهور، لا تغششه. معلش يا جمهور، نريد السؤال خاص بك أنت الآن. من ينام، من شو اسمه، وقت الفضيلة، وقت الضرورة، ووقت الاختيار. تأخير صلاة العشاء في وقت صلاة العشاء، في لها وقت ضرورة ووقت اختيار ووقت فضيلة، بين هذه الأوقات. بداية الوقت وقت الاختيار. من متى يبدأ وقت العشاء؟ نعم يا أخي، الله عليك. وقت الاختيار من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل. إلى منتصف الليل. وقت الفضيلة إلى بعد مضي ثلث الليل. ثلث الليل. وقت الضرورة إلى طلوع الفجر. إلى طلوع الفجر، على قول بعض أهل العلم، وبعضهم يقول إن العشاء لا وقت ضرورة بالنسبة لها، وأنه ينتهي وقتها في نصف الليل. طيب، السؤال الثاني، رجل استيقظ وقد بقي على طلوع الشمس دقائق وعليه جنابة. رجل استيقظ قبل طلوع الشمس بدقائق وعليه جنابة، هل يغتسل ويصلي الفجر بعد طلوع الشمس، أو يبادر ويصلي الفجر دون غسل؟ نعم، يبادر ويغتسل، لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة، ويصلي بعد الاغتسال. يعني لا يجوز له أن يصلي قبل. نعم، قبل الطهارة، لأن الاغتسال شرط من شروط الصلاة لصحة الصلاة. نعم، بارك الله فيك. أفيد. بعد هذا نسمع يا شيخ معمر كلام، أو نسمع منك كلام ابن قدام رحمه الله فيما يتعلق بهذا الشرط. السلام عليكم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: الشرط الثالث من شروط الصلاة ستر العورة بما لا يصف البشرة، وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة، ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزاه ذلك، فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين، فإن لم يكفهما ستر أحدهما، فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، وإن صلى قائما جاز. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. أحسنت، بارك الله فيك. فيكم يا شيخ. المؤلف رحمه الله تعالى تناول في ما سمعنا الشرط الثالث لشروط صحة الصلاة، وهو ما يتعلق بستر العورة. فستر العورة كما ذكر المؤلف شرط لشروط صحة الصلاة. لا تصح الصلاة إذا لم يتوافر هذا الشرط. فلو أن رجلا صلى وقد بدت عورته، لو أن شخصا صلى وقد بدت عورته متعمدا وهو قادر على أن يستر عورته فصلاته غير صحيحة. ما الذي يدل على هذا الشرط؟ يدل عليه أدلة، منها ما يأتي. أولا قول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد عند كل صلاة. اثنين قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه غيرهم أيضا. والمراد بالحائض هنا الحديث المرأة البالغة، يعني المرأة التي من شأنها الحيض. المقصود لا يقبل الله صلاة حائض، يعني امرأة من شأنها أن تحيض يعني بالغة، وليس المراد الحائض هي الحائض فعلا، يعني من هي متلبسة في الحيض، لأن الحائض لا صلاة عليها كما هو معلوم. الحائض التي قد تلبست بالحيض أو التي قد وجد معها الحيض لا صلاة عليها. ولهذا فالمقصود في الحديث المرأة التي من شأنها أن تحيض، يعني البالغة. وهذا الحديث يدل على أنه يجب على المرأة البالغة أن تستر رأسها بالخمار، وأنها لو صلت وهي مكشوفة الرأس وصلاتها غير صحيحة. أيضا مما يدل على ذلك على الشرط حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد أو في الثوب الواحد كما جاء في بعض الروايات. قال صلى الله عليه وسلم: نعم وازرره ولو بشوكة. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد، والحديث صححه جمع منهم الترمذي والحاكم والذهبي وغيره. أيضا الإجماع، الإجماع، فقد نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى إجماع العلماء على أن من صلى عريانا مع قدرته على اللباس وصلاته باطلة. نقل ابن عبد البر الإجماع على أن من صلى عريانا مع قدرته على اللباس فصلاته باطلة. ونقل الإجماع أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما. ومن هنا أو مما ذكر نعرف أن ستر العورة في الصلاة شرط، وأن من قدر على أن يستر عورته في الصلاة ولم يسترها وصلى وقد بدت عورته فصلاته غير صحيحة. يشترط في اللباس الذي تستر به العورة ويتحقق به الستر المطلوب الذي يتحقق به الشرط، الستر الذي يتحقق به هذا الشرط يشترط فيه شروط. ما هي هذه الشروط؟ ماذا يشترط في اللباس الذي تستر به العورة ويتحقق به الستر؟ قالوا الشرط الأول ألا يصف البشرة، وهذا الشرط قد أشار إليه المؤلف بقوله ستر العورة بما لا يصف البشرة، ستر العورة بما لا يصف البشرة، والمراد لا يصف لون البشرة، لا يصف اللون، يعني لا يعرف لون بشرة هذا الشخص من وراء هذا الستر، من وراء اللباس، هل هي بشرة بيضاء أو حمراء أو سوداء إلى آخر. إذن الشرط الأول ألا يصف البشرة، والمراد لا يصف لونها بحيث يكون شفافا ترى البشرة من خلفه أو من ورائه. الشرط الثاني أن يكون هذا اللباس طاهرا، أن يكون طاهرا، وبناء عليه فلا يصح ستر العورة بثوب أو بلباس نجس، لقوله تعالى وثيابك فطهر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الغلام على ثوبه دعا بماء فنضحه عليه وطهره. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المتفق عليه، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وهذا يدل على وجوب تنظيف الثياب أو اللباس من النجاسة. الشرط الثالث أن يكون مباحا، أي غير محرم، أن يكون اللباس الذي تستر به العورة غير محرم، سواء كان محرما لعينه كالحرير للرجل، أو كان محرما لوصفه كالثوب المسبل، ثوب الطويل بالنسبة للرجل، أو لكسبه كالمغصوب والمسروق. فإذا كان اللباس محرما فإنه لا يجوز أن تستر به العورة في الصلاة. وبالنسبة لهذا الشرط الأخير لو أن يكون مباحا، اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الصلاة في هذا الثوب، يعني لو ستر بدنه أو عورته في ثوب محرم كان يكون مغصوبا أو مسروقا أو حريرا وهو رجل، هل صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ المسألة خلافية، والأرجح أن الصلاة تصح مع الإثم، أن الصلاة صحيحة، ويأثم بلبس هذا المحرم، لأن النهي هنا عائد إلى أمر لا يخص الصلاة. ومعنى ذلك، معنى قولهم النهي عائد إلى أمر لا يخص الصلاة أن اللباس المحرم محرم لا لكونه في الصلاة، وإنما هو محرم دائما، يعني محرم لباس الحرير، لباس الحرير أو اللباس المغصوب أو المسروق محرم اللبس في الصلاة وفي غير الصلاة، في الصلاة وفي غير الصلاة. ولهذا قالوا إن النهي هنا ليس عائدا إلى الصلاة وإنما عائد إلى أمر آخر، ولهذا قالوا صلاته صحيحة ويأثم بهذا اللباس. عندنا مسألة أخرى تتعلق أيضا بستر العورة في الصلاة، وهذه مسألة مهمة، وهي التفريق بين العورة في الصلاة والعورة بالنسبة للنظر. وعدم التفريق في هذه المسألة يوجد خلط عند كثير من الناس، والواقع أن هناك فرق، هناك عورة في الصلاة يجب سترها، وهناك عورة في باب النظر يجب سترها، وفرق بينهما. العورة في النظر تختلف عن العورة في الصلاة، بمعنى أنه قد يجب في النظر أو في باب النظر ستر ما لا يجب في الصلاة، وقد يجب ستر شيء من البدن في الصلاة لا يجب ستره في باب النظر. فمثلا يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين في الصلاة ولو كانت وحدها في بيتها، ولو لم يكن عندها إلا زوجها. هذا واجب في باب النظر ولا غير واجب؟ واجب في باب النظر. المرأة في بيتها عندها زوجها فقط، يجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيها؟ لا، لا يجب عليها، لا يجب عليها أن تستر بدنها كلها لأنها عندها إلا زوجها. ولكن إذا أرادت أن تصلي يجب عليها أن تستر جميع البدن إلا الوجه والكفين، وكما سيأتي بالتفصيل قضية القدمين والكفين. فالمقصود إن هنا لاحظنا أن في فرق بين ما يجب ستره في الصلاة وبين ما يجب ستره في باب النظر. ومن الأمثلة التي توضح هذا هي قضية ما يجب ستره في الصلاة على المرأة. ما يجب ستره في الصلاة على المرأة هو جميع بدنها إلا وجهها وكفيها. طيب بالنسبة للنظر إذا كانت في بيتها ما عندها أحد، طبعا ما عندها أحد يراها، ولهذا يعني يجوز لها أن تكشف. أيضا إذا لم يكن عندها لزوجها فكذلك، أو من محارمها. طيب أمر آخر، لا يجب على المرأة ستر ما يظهر غالبا من محارمها، ويجب ذلك في الصلاة. من الأم ما يوضح هذا الأمر أيضا أن الستر في باب النظر لخوف الفتنة، الستر الواجب في باب النظر لخوف الفتنة، بينما الستر في الصلاة لحق الله عز وجل، بينما الستر الواجب في الصلاة لحق الله تبارك وتعالى ليس من أجل خوف الفتنة. لأن قد يجب على الإنسان، يجب على المرأة مثلا أن تستر جميع بدنها ولو كانت وحدها، هذا لماذا؟ لحق الله عز وجل، لأن لا أخشى فتنة من ذلك ولا هناك نظر. ولهذا لا يجب الستر في باب النظر إلا حيث ينظر من يجب الستر عنه، بخلاف الستر في باب الصلاة فيجب ولو لم يوجد من يجب الستر عنه، ولو لم يوجد من يجب الستر عنه. على هذه النقطة واضحة لأنها مهمة، والخلط فيها بين الناس يجري أحكام الستر في باب الصلاة على الستر في باب النظر فيقع في خلل أو العكس. مسألة أخرى تتعلق في ستر العورة في الصلاة، وهي بيان العورات الواجب سترها في الصلاة، بيان العورات الواجب سترها في الصلاة. من منطلق أن باب الستر في الصلاة يختلف عن الستر في باب النظر، الكلام هنا الذي سنذكره يخص الصلاة، الكلام الذي سنذكره الآن خاص فيما يتعلق بالعورة في الصلاة فقط، ولا يسري هذا الكلام على العورة في باب النظر. ما يخص باب النظر هذا محله أبواب أخرى. يعني الفقهاء رحمهم الله تعالى عندما يتحدثون عن العورات هنا في باب شروط الصلاة يتحدثون عن العورة الخاصة في الصلاة، وعندما يريدون العورات التي هي في باب النظر يبحثونها في أبواب أخرى، مثل باب ما يسمى عندهم بباب الحظر والإباحة، باب الحظر والإباحة، أو في باب الآداب وما أشبه ذلك. طيب لنعرض الآن ونحن نتحدث عن العورات في الصلاة العورات الواجب سترها بالنسبة للرجل وبالنسبة للصبي وبالنسبة للأمة وبالنسبة للبنت الصغيرة وبالنسبة للمرأة الحرة البالغة. الرجل والمراد به عند الفقهاء هنا من بلغ 10 فأكثر. مراد بالرجل عند الفقهاء هنا من بلغ 10 سنوات فأكثر، بغض النظر عن كونه بالغا أو لم يبلغ بعد. وعورته ما بين السرة إلى الركبة، سواء كان حرا أو رقيقا. الأمة عورتها من السرة إلى الركبة، والواقع الأمة فيها قولان، بل ثلاثة أقوال. القول الأول أن عورتها كعورة الرجل من السرة إلى الركبة، ويستدلون على هذا بحديث عمر بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم عبده أو أمته فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإن ما تحت سرته إلى ركبته عورة. إذا زوج أحدكم عبده أو أمته فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإن ما تحت سرته إلى ركبته عورة. قالوا: والمراد الأمة. الحديث هذا رواه الدارقطني وأبو داود، ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يرتقي إلى درجة الحجية. طيب، القول الثاني في المسألة أن عورة الأمة مثل عورة الحرة تماما ولا فرق، يعني كلها عورة إلا وجهها وكفيها. وفي قول آخر وسط بين هذين القولين، وهو أن عورة الأمة ما لا يظهر غالبا، ما لا يظهر غالبا، يعني يجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين والرأس والذراعين والساقين وما أشبه ذلك. وقالوا هذه الأشياء تظهر غالبا من الإماء، وإذا جعلناها كالرجل فهذا فيه يعني أنها ما بين السرة إلى الركبة فقط، فهذا ربما يترتب على هذا يعني فتنة، وربما يترتب على ذلك حرج أيضا. إذا قيل بأنها كالحرة تماما فهذا أيضا فيه حرج على الأمة، لأنها تخدم وتشتغل، وربما ينالها ضيق وحرج في العمل لو قيل بأن بدنها كله عورة. على كل حال، عندنا ينبغي أن يكون هناك فرق بالنسبة للإماء ومن في حكمهم، لأنهم جعلوا الحكم هنا بالنسبة للأمة التي هي رقيقة كلها أو بعضها رقيق وبعضها حر، المعتق بعضها، أو أيضا أم الولد التي علق، التي استولدها سيدها، يعني ولدت حملت منه وولدت، فهذه يكون عتقها معلق معلقا بموت سيدها. هؤلاء حكمهن واحد، بعض أهل العلم يجعل عورتهن كعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وبعضهم بخلاف الذي ذكر. ولكن ينبغي هنا حتى على القول بأن العورة بالنسبة للأمة في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة، ينبغي أن يفرق بين العورة في الصلاة والعورة في باب النظر، إنه إذا كان يخشى الفتنة فإن الحكم يختلف. ومن نبه على ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما، قالوا إنه ينبغي في باب النظر، بل يجب في باب النظر إذا كان يخشى الفتنة وكانت الأمة يعني حسنة أو جميلة أو تشتهى أو ينظر إليها، فيجب عليها أن تتستر كما تتستر الحرة. طيب الذكر أو الصبي من السابعة إلى العاشرة قالوا عورته في الصلاة هي العورة المغلظة فقط، والمقصود بالعورة المغلظة الفرجان فقط. الحرة البالغة كل بدنها عورة إلا وجهها، أو وجهها وكفيها، أو وجهها وكفيها وقدميها، يعني ثلاثة أقوال في المسألة بالنسبة للحرة البالغة. ومنشأ الخلاف هنا في باب الحرة أنه لم يرد دليل صريح صحيح فيما يجب على المرأة ستره في الصلاة، ولهذا اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه القضية. فمنهم من يرى أن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها فقط، ومنهم من يرى أنه يجب عليها ستر جميع بدنها في الصلاة إلا وجهها وكفيها، ومنهم من يرى أنه يجب عليها ستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين والقدمين أيضا، والقدمين أيضا. وهذا القول الأخير هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بناء كما سبق بناء على عدم وجود الدليل الصحيح الصريح الموجب لتغطية الكفين والقدمين. ربما يقول قائل في حديث أم سلمة، في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم، أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. هذا الحديث لا يدل على وجوب تغطية القدمين؟ بلى بلى، هذا الحديث يدل على وجوب تغطية القدمين، وهذا مما استدل به من يرى وجوب تغطية القدمين بالنسبة للمرأة في الصلاة. ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصحح بعضهم وقفه كما قال ابن حجر في بلوغ المرأة. قالوا أيضا يترتب على القول بوجوب تغطية الكفين والقدمين حرج، لأن قد يصعب على المرأة يعني تحاشي خروج شيء من الكفين أو القدمين، ولا سيما عند الركوع أو السجود، ولو قيل بأن تغطية الكفين والقدمين شرط لا سيلة أنه لو انكشف شيء من بدنها كفاها وقدمها، فمعنى هذا أنها الصلاة ليس لا تصح. ولهذا قالوا الأولى أو الراجع أنها أن الكفين والقدمين أيضا ليست تغطيتهما ليس شرط لصحة الصلاة. ومع هذا نقول ينبغي للمرأة أن تحتاط بصلاتها، يتأكد على المرأة حتى ولو لم يقل بأنه شرط، حتى ولو لم يقل أن تغطية الكفين والقدمين شرط لصحة الصلاة، فيتأكد على المرأة أن تحتاط لصلاتها وأن تحرص على تغطية كفيها وقدميها في الصلاة. خروجا من الخلاف، أما الوجه فكشفه في الصلاة محل إجماع، كشف الوجه في الصلاة محل إجماع من أهل العلم. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع على أن للمرأة أن تكشف وجهها في الصلاة، ونقل الإجماع غيره. وأما كفان فجمهور العلماء على أنهما ليس بعورة، وأنه لا يجب تغطيتهما في الصلاة. وأما القدمان فمحل الخلاف، فمحل خلاف كما سبق، والخلاف القدمين أقوى من الخلاف في الكفين. يعني أكثر الفقهاء بالنسبة للقدمين على أنه يجب سترهما. جمهور العلماء أنه يجب ستر القدمين. يعني عندنا الآن ثلاثة أشياء: الوجه هذا محل إجماع أنه يكشف يجب ستره، الكفان في خلاف ولكن الأكثر على أنهما أيضا لا يجب سترهما، القدمان خلاف والأكثر أنه يجب سترهما، يعني عكس الكفين. ولهذا الخلاف قلت ينبغي للمرأة أن تحتاط، بل يتأكد عليها أن تحتاط لصلاتها وأن تستر بدنها إلا وجهها، مع ملاحظة ما سبقت الإشارة إليه، نؤكد على هذا مرة أخرى، مع ملاحظة ما سبقت الإشارة إليه من الفرق بين العورة في الصلاة والعورة في باب النظر، لأنه في باب النظر يقصد سد ذرائع الفتنة، وعلى هذا وجب ستر جميع بدن المرأة في باب النظر على خلاف بين الفقهاء في ذلك، ليس هذا موضع بسطه. هذا بالنسبة للمرأة. بالنسبة للرجل سبق أن عورته ما بين السرة إلى الركبة، وبناء على ذلك يجب ستر ذلك الجزء من البدن من السرة إلى الركبة، ويدل على ذلك أحاديث عن علي رضي الله تعالى عنه وعن ابن عباس وعن جرهد الأسلمي وعن محمد بن جحش في وجوب، يعني هذه الأحاديث عن هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تدل على وجوب تغطية الفخذ وأنه عورة بالنسبة للرجل، ولكن هذه الحديث بأفرادها فيها مقال، يعني كل واحد من هذه الحديث لوحده ضعيف، ولكن قال العلماء رحمهم الله إن هذه الأحاديث بمجموعها تنهض للاستدلال، بمجموع هذه الأحاديث تنهض للاستدلال وتعتبر حجة، وبناء على هذا يجب تغطية الفخذين، يجب تغطية الفخذين وأنه لا يجوز كشفهما، وبناء على هذا يجب سترهما في الصلاة. هذا هو القدر الأقل بالنسبة للرجل. دل الدليل الصحيح على أنه أيضا يجب ستر العاتقين أو أحدهما مع ما ذكر، ويدل على ذلك حديث لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، وهذا الحديث متفق عليه، وفي رواية ليس على عاتقه منه شيء. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله يجب تغطية ستر، يجب ستر أحد المنكبين قول، وبعضهم قال يجب ستر المنكبين جميعا. ولهذا أيضا نقول يتأكد على الرجل المصلي أن يستر منكبيه جميعا في الصلاة، ولا سيما في الصلاة الفريضة، لأن بعض أهل العلم يفرق بين صلاة النافلة وصلاة الفرض، يقول يجب تغطية أحد المنكبين أو العاتقين في الفرض دون النفل، مع أن بعض أهل العلم قال الأصل التعميم، الأصل التعميم ولا يفرق بين الفرض والنفل إلا ما دل الدليل على التفريق فيه، والحديث جاء عام، الحديث جاء عام لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، وقال لا يصلين، يعني أو لا يصلي كما في بعض الروايات، ولم يقل صلاة الفريضة. ولهذا قال بعض أهل العلم يعني الحكم عام في صلاة الفرض وصلاة النفل. الذين قالوا أن صلاة الفرض تختلف وأنه يجب تغطية الفرض فقط، يعني تغطية أحد العاتقين في الفرض فقط، قالوا بناء على أن يخفف في النافلة في أشياء كثيرة ما لا يخفف في الفريضة، ولهذا قالوا في النافلة يعني يمكن يصلي على الراحلة بدون عذر، وممكن أيضا أن لا يتوجه إلى القبلة يصلي قاعد إلى آخره، يعني تسامح في بالنسبة لصلاة النوافل ما لم يتسامح فيه في صلاة الفرض. الأكمل من هذا، يعني عندنا الآن درجات الواجب أو القدر المجزئ ستر العورة اللي ما بين السرة والركبة وستر أحد العاتقين، الأكمل من ذلك ستر المنكبين جميعا، الأكمل من ذلك ستر جميع البدن. وأخذ الزينة، الحرص على أخذ الزينة للصلاة، لأن هذا هو المتفق مع النص القرآني، مع قول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله كلام جميل في هذا الموضوع، وقال إن الفقهاء رحمهم الله في أبواب الفقه وفي كتب الفقه عندما تحدثوا عن شرط ستر العورة عبروا بستر العورة، وينبغي ألا يعبروا بهذا لأن هذا أوهم، ينبغي أن يعبروا بما عبر به القرآن أخذ الزينة، ويفصلون ما المراد بأخذ الزينة في الصلاة. على كل حال الدرجة الأكمل والأفضل والذي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في صلاته سواء كان رجلا أو امرأة، أن يأخذ زينته في الصلاة لستر جميع بدنه، وكل ما عد من كمال اللباس، كل ما عد من كمال اللباس ينبغي للمسلم أن يحرص عليه في صلاته. عاتق الرجل ليس عورة بالاتفاق، ومع هذا جاء الحديث بوجوب ستره في الصلاة كما في الحديث السابق، وهذا يدل أيضا يعني مما ينبغي أن يضاف لما ذكرنا أولا في التفريق بين العورة في الصلاة والعورة في باب النظر، يدل على أن عورة الصلاة ليست كعورة النظر، كما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فأخذ الزينة في الصلاة أو للصلاة شيء زائد عن ستر العورة، ولهذا يتأكد لبس اللباس الساتر في الصلاة والعناية بأخذ لباس الزينة. الحكم إذا انكشف شيء من العورة أثناء الصلاة. نعود إلى كلام المؤلف لنرى هل نحن سائرون على ضوئه ولا لا. قال: وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. المؤلف مشى على أن الأمة مثل الرجل، مثل الرجل يعني عورتها ما بين السرة إلى الركبة. قال: والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. وكأن المؤلف يرى أن القدمين عورة. ثم قال: وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة في الحكم، وهذا أشرت إليه قبل قليل. ثم قال: ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته، وهذا سبق ذكرنا الخلاف وأشرنا إلى الراجح أنها تصح، أن الأرجح في هذه المسألة أن الصلاة تصح مع الحرمة مع الإثم. ثم قال: ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة. وفي هذا حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لبس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم، وصحح الحديث الترمذي رحمه الله. ثم قال: ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك. والمؤلف بهذا يرى أنه يجب ستر أحد العاتقين في الصلاة، وقول أجزأه ذلك أيضا إشارة إلى أن الأكمل أن يستر منكبيه جميعا، وأن يستر بدنه، وأن يأخذ زينته. ثم قال: فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها. طيب، قبل هذا عندنا المسألة التي قلت قبل قليل: الحكم إذا انكشف شيء من العورة أثناء الصلاة. في أحد يقدر يجاوبنا المسألة دي وأخذ راحة أنا شوي؟ يلا. طيب. نعم يا جميل. الإجابة على ذلك أقول فيه تفصيل. أيوة. إذا كان الانكشاف كثيرا فالصلاة باطلة. ولو كان الانكشاف إيش كثيرا جدا. كثيرا نعم. نعم. الصلاة هنا باطلة. نعم. وإذا كان قليلا فالصلاة صحيحة ولو استمر إلى آخر الصلاة. كلامك يا شيخ جميل وفي زيادة تفصيل قليل بس. الحكم إذا انكشف شيء من العورة أثناء الصلاة فلا يخلو إما أن يكون الانكشاف متعمدا أو غير متعمد. إما أن يكون إيش؟ متعمدا أو غير متعمد. فإن كان عمدا يعني متعمدا فالصلاة تبطل سواء كان كثيرا أو قليلا سواء كان كثيرا أو قليلا. أما إذا كان الانكشاف غير متعمد فلا يخلو إما أن يكون يسيرا أو كثيرا. فإن كان يسيرا فلا يبطل الصلاة. إن كان غير متعمد ويسير يعني يسير إما بمقداره أو بوقته. أما إذا كان كثيرا وغير متعمد فخلاف. بعضهم يقول لا تبطل وبعضهم قال تبطل إن يعني فحش في مقداره وفي زمنه. يعني إذا كان الكشف كثيرا وطال الزمن ولو كان غير متعمد فإنه يبطل الصلاة لأنه مخالف للشرط مخالف لم يتوافر الشرط وهو شرط صحة الصلاة شرط ستر العورة في الصلاة. بعد هذا نعود إلى كلام المؤلف رحمه الله عندما قال فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها لأن نعم فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين فإن لم يكفيهما ستر أحدهما فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود. طيب إذا لم يجد إلا ما يستر يعني وجد لباس ولكن لا يكفي لستر جميع عورته. عندنا الآن درجات عندنا درجات أو أحوال. الحالة الأولى أن يجد ما يستر عورته المغلظة فقط ولا يجد غيرها فماذا يستر منها؟ يعني لو فرضنا شخص في البر وجاءه لص وسرق ثيابه إلا منديل قطعة منديل أو قطعة قماش صغيرة فوجأت وقت الصلاة فماذا يجب عليه أن يستر؟ يستر الفرجين فقط العورة المغلظة يستر العورة المغلظة فقط وهي الفرجان. وجد ما يزيد على ذلك يستر ما بين السرة إلى الركبة وجد زيادة أيضا يستر العاتقين أو المنكبين وإذا وجد فاضلا ستر جميع بدنه وهذا هو الأفضل والأكمل على حسب ما فصلنا قبل قليل. طيب في حالة أنه وجد ما يستر الفرجين مثلا فقط وسترهما وصلى صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ طيب إذا وجد بعد ذلك بعد أن صلى وانتهت الصلاة وبعد أن خرج الوقت وجد لباسا كافيا ضافيا هل يعيد الصلاة ولا ما يعيدها؟ لا يعيدها لأنه فعل ما يقدر عليه فعل ما يقدر عليه وما هو بوسعه والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعت. طيب لم يجد لباسا مطلقا جاء اللص وأخذ ما بيده وأخذ ما لباسه كله حتى منديله يصلي وهو عريان يصلي يعني هل يقول والله أنا ما عاد عندي سترة يعني من يصلي لم يجيني لباس؟ هذا المقصود. أو يصلي على حسب حاله ولو كان عريانا يصلي على حسب حاله ولو كان عريانا. طيب ربما يأتي إنسان ويقول طيب هل يتصور ان يوجد عراة؟ هل يتصور انها يمكن الانسان ما يجد لباس يلبس به يستر به عورته؟ نعم ممكن، هذا هو متصور، مثل ما مثلت قبل قليل يمكن لصوص يعدون على شخص ويأخذون لباسه. ممكن أيضا عفان الله وإياكم الآن في بعض السجون أيضا، وقد سمعنا الكثير من هذا، يأخذون لباسهم ويبقونهم عراء إلى آخر. فالقضية أن متصور أن يوجد عراء. إذا وجد عراء كيف يصلون؟ سواء شخص واحد أو جماعة، ألا يتصور أيضا وجود عراء جماعة؟ نعم يتصور حتى أيضا في حالة في غير حالات الاعتداء. يمكن إنسان في سفينة مركب وغرقت السفينة وتقطعت الملابس، وخرجوا بعد لأي وجهد إلى جزيرة من الجزر وليس عليهم ثياب ولا لباس. قد يكون أيضا رجال ونساء، يتصور ولا غير متصور؟ يتصور. المقصود انه يعني وجود تصور وجود عراة ممكن، فكيف يصلي هؤلاء؟ يقول: اذا لم يجد ما يستر عورته كلها فانه يصلي على حسب حاله ولو كان عاريا، ويصلي جالسا يومئ ايماء في الركوع والسجود استحبابا. إيش معنى استحبابا؟ يعني يستحب له أن يصلي جالسا يومئ بالإيماء، لا يركع ولا يسجد. ولكن لو صلى قائما مع الركوع والسجود جاز، وبعضهم يقول يجب عليه أن يصلي قائما وأن يركع ويسجد ويتم صلاته، وهو معذور في هذا لأنه غير واجب للسترة، فالسترة تسقط عنه وهو معذور في ذلك، والقيام قادر عليه فيجب، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وقوموا لله قانتين. والركوع أيضا والسجود جاءت النصوص بالدلالة على وجوبه. كيفية صلاة العراة إذا كانوا جماعة؟ كيفية صلاة العراة إذا كانوا جماعة؟ المؤلف ما أدري تناول هذه المسألة ولا لا؟ ذكرها شيخ. المؤلف كما لاحظتم يقول يصلي العاري جالسا يومئ بالركوع والسجود، وإن صلى قائما جاز، وهذا يدل على أنه يرى استحباب الصلاة عن جلوس والإيماء، ولكن لا يجب عليه القيام، فلو صلى قائما وراكعا وساجدا جاز. كيفية صلاة العراة؟ يصلي العراة جماعة وإمامهم وسطهم. إيش معنى وسطهم؟ يعني لا يتقدم كحال الصلاة في حال السفر، وإنما يصلي، يكون الإمام في الوسط. لماذا؟ خوفا من انكشاف العورة ورؤية المأمومين له. وكون الإمام في الوسط لأنه أستر للإمام وأغض أيضا لأبصار المأمومين. لو فرضنا أو قبل هذه المسألة ليست محل اتفاق أن يصلي في الوسط، بعض أهل العلم يقول لا، أن الأمر واحد لا يختلف، وأنه يجب أن يتقدم الإمام المأمومين، وهم جميعا في ذلك معذورون، لأنهم فعلوا ما يقدرون عليه وما هو في وسعهم، ولكن يجب على المأمومين أن يغضوا بصرهم وأن لا ينظروا إلى عورة الإمام. قال: لا فرضنا إن المكان فيه رجال ونساء وكلهم عراة، وقلنا هذا متصور في حالة يعني كما في غرق المركب الذي مثلنا به، أو في حال سجن أو ما أشبه ذلك، وهذا متصور. كيف يصلون؟ قال يصلي الرجال وحدهم والنساء وحدهن، كل على حدة إذا أمكن. أما إذا لم يستطع أن يصلي الرجال وحدهم والنساء وحدهم ويحصل الفصل بينهم، يصلي الرجال ويستدبرهم النساء، ثم يصلي النساء ويستدبرهم الرجال. آخر مسألة معنا فيما يتعلق بباب ستر العورة أو بشرط ستر العورة في الصلاة، إذا وجد العاري سترة وهو في الصلاة، هو يصلي عاريا بعد ما وجد، ثم وبقى بعد أن شرع في الصلاة وجد السترة، ما الحكم؟ عندك جواب؟ تفضل. إن كانت قريبة السترة، إن كانت قريبة ستر وبنى على صلاته، وإن كانت بعيدة يعني تبطل الصلاة ويسترها من جديد. يعني ما معنى إذا كانت قريبة؟ إذا كانت قريبة، لماذا قلت إذا كانت قريبة؟ لأنه يستطيع أن يسترها وهو في صلاته. أي نعم، يعني لا يحصل منه فصل طويل وحركة كثيرة تبطل الصلاة. نعم. يعني يتصور هذا أو مثالا على هذا، لو شخص ليس عنده سترة، ليس عنده لباس، وبعد بحث طويل ما وجد فصلى آريا، وهو في الصلاة جاء شخص باللباس وأعطاه إياه وهو في الصلاة وقال خذ اللباس استر نفسه، في هذه الحالة يأخذ اللباس ويستر نفسه ويواصل صلاته. ويواصل صلاته، يعني يبني على صلاته قبل الستر، يبني على صلاته قبل الستر. ولكن لو فرضنا أن إنسانا بعد البحث ما وجد وشرع في الصلاة وهو على حاله تلك، ثم في أثناء الصلاة تذكر أن هناك لباس عنده في البيت أو في مكان قريب يعرفه، أو أن شخصا رمى عليه لباسا بعيدا وذهب عنه تحاشيا من أن يقرب إلى هذا الشخص لأن يرى أنه يحرج هو ويحرج الرجل، فرمى اللباس البعيد ثم ذهب، والذهاب إلى إحضار هذا اللباس يتطلب حركة كثيرة وفصلا طويلا، وهذا الأمر يبطل الصلاة. في هذه الحالة نقول اخرج من صلاتك اقطعها واستر عورتك، البس اللباس ثم استأنف الصلاة. ايش استأنف الصلاة من جديد؟ هذا معنى قول الأخ إذا كانت قريبة ستر وبنى على صلاته، وإن كانت بعيدة ستر واستأنف الصلاة. لا نتمكن الآن من البدء في الشرط الرابع في مسألة أخيرة ذكرها المؤلف، وهي قوله ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. من لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. هذه المسألة لا علاقة بالشرط الذي سيأتي، هذه المسألة لا علاقة أكثر بالشرط الآتي، وهو الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضعه صلاة، ولهذا سنؤجلها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بعد أن نتكلم عن شرط الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والبقعة، في الثوب والبدن والبقعة. والآن إذا كان عندكم أسئلة أنتم أو عند الأخ معمر من خلال الجهاز الذي عنده فنستقبل ونسأل. أحسن الله عليكم شيخ عبد الله، ولعلي أبدأ بالحاضرين ما دام أنكم بدأتم بهم شيخ. طبعا. إذا في سؤال. أحسن الله عليكم شيخ. أنا الحنابلة يذكرون في كتبهم قول تستحب صلاته في ثوبين، تستحب صلاته في ثوبين، هل هم يقصدون بذلك ستر العورة؟ وإذا قصدوا بذلك ستر العورة، هل تغني ملابس الداخلية الآن عن الثوبين؟ نعم، هذا السؤال يعني وجيه، وكان ينبغي الحديث التنبيه عليه أثناء الدرس. أنا قلت لكم إن هناك درجات درجات في قضية يعني مرتبة في قضية الستر. وأما الأكمل يعني أولا واجب ستر العورة التي هي عورة الرجل ما بين السرة والركبة، أيضا ستر أحد العاتقين أو المنكبين جميعا على يعني الخلاف بين الفقهاء نظرا لاختلاف الروايتين الواردتين في هذا الحديث هل هي عاتقين أو عاتقين. لهذا الأكمل أن والأحوط والعمل يعني بالروايتين جميعا أن يغطي أو أن يحرص على تغطية المنكبين جميعا. الأكمل من هذا أن يكون له ثوبان، والمقصود بالثوبين مقصود بالثوبين الواردين، وقد جاء في ذلك حديث الإزار والرداء، الإزار والقميص أو الإزار والرداء، يعني لا يكون ثوب واحد لأن الثوب الواحد قد يلزم منه عدم التغطية الكاملة لما يجب تغطيته في الصلاة من ما بين السرة والركبة والمنكبين جميعا. ولبس الثوبين يغطي أو يتحقق به تغطية هذا الجزء الواجب. والأكمل من هذا اللي هو اللباس الزينة، لباس الزينة وهو الموافق للآية خذوا زينتكم عند كل مسجد. لو نظرنا إلى قضية لباس الفنيلة والسواعل هذا من وجه نقول يغطي كتفي المنكبين أو العاتقين ويغطي أيضا السروال ما بين السرة والركبة فتتحقق بهما التغطية، تتحقق بهما التغطية ونقول أن الصلاة فيها مجزئة. ولكن من حيث الكمال لا، لأن العرف الآن العرف عند الناس أن الاقتصار على الفنيلة والسروال ليس من الزينة، بل يفتح الإنسان أن يقابل شخص ضيف إليه في المنزل وهو لابس الفنيلة والسروال، أو أن يخرج إلى السوق أو إلى العمل بهذا اللباس. لو خرج الإنسان بالفنيلة وسرواله إلى السوق أو إلى الناس أو إلى العمل بهذا اللباس لعدة، يعني يمكن نقول لعدة إيش مجنونا أو مختل العقل أو موضع سخرية واستهزاء من الناس، والله تعالى أحق أن نتجمل له والله أحق أن نتزين له. ولهذا نقول هنا إن من حيث الإجزاء هو مجزئ لأنه تحقق به تغطية ما بين السرة والركبة وتحقق به أيضا تغطية المنكبين، ولا سيما إذا لم يكون شفافين. أما إذا كان السروال وهذا شفاف بالذات السروال شفاف وتبدو من العورة فهذا يعتبر غير متستر، لأن قلنا في اللباس أن يكون ساترا لا يصف البشرة، إنما إذا فرضنا أن السروال ساتر صفيق وأيضا الفنيلة كذلك فالتغطية متحققة، ولهذا نقول يتحقق أذن الوجوب أو الواجب فالصلاة مجزئة، ولكن ينبغي ويتأكد أخذ الزينة الزائدة واللباس الذي هو لباس زينة والعرف دل عليه وهو ما زاد على الفنيلة والسروال. والله أعلم. أحسن الله عليكم شيخ عبد الله، وكيف لي في استقبال اتصالات. طيب. أخوانا أبو عاصم السلام عليكم ورحمة الله. أبو عاصم تفضل. رأيت سؤالك مستقر. أتمنى غيره. طيب لأنه موجود يا شيخ أبو عاصم. طيب ننتقل إلى الأخ أحمد النقح من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ممكن أسأل شيخ؟ تفضل. المرأة كلها عورة والوجه، فهل يجب نوع من الوجه؟ إيش؟ طيب طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا. الأخ من ريان من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. ألو. مدري. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ ما حكم ستر شعر الفتاة الصغيرة في الصلاة؟ طيب سؤال آخر. السؤال الآخر بالنسبة للملابس اللي فيها صور. طيب. إذا لبستها بر فتاة صغيرة طيب تصح الصلاة حتى لو كانت شراب؟ طيب تفضل إن شاء الله. ولو قلبت الملابس اللي فيها صورة مضطر مثلا في وقت. طيب شكرا مريم. أبو عاصم أدلين السلام عليكم. أبو عاصم تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. السلام. شيخ أنا ودي أسأل يعني هذا في قضية صلاة ستر العورة، لكن في قضية الوضوء مثلا أو الغسل، مثلا لو أن امرأة طهرت من الحيض في مجمع رجال مثلا كانت تكون في سجن كما ذكر الشيخ، وهي لا تستطيع أن تستر عورتها للغسل مثلا، فهل تنتقل للتيمم في هذه الحال؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، هل يجوز للمرأة إخراج ثدييها لإرضاء طفلها عند محارمها الرجال؟ يعني غير زوجها، اخوها وابوها وخالها. اخراج ايش؟ اخراج ثدييها، يعني ثدي لارضاع الطفل مثلا. طيب هذا يجوز وهذا موجود. طيب ابعث رسالة اخر. ابد سلامك الله. جزاك الله خير. اخونا مبارك السلام عليكم. اخو مبارك تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. تفضل. كيفك يا اخي؟ حياك الله يا اخي وبارك الله. أحب أنا أسلم على الشيخ يا أخي. الله يسلمك، مرحبا. والله إني أحب في الله. يسلمك ويبارك فيك. تفضل يا أخي سؤالك. كم إني وددت أنا أجالسكم بالركب كما يقول العلماء، ولكن طول المسافة أبعدتنا عن ذلك. الله يجمع قلوبنا إن شاء الله على الإيمان. يتكلم النصر الشيخ. تفضل مبارك. والله معي سؤالان يا شيخ. تفضل. السؤال الأول، هل يجوز الصلاة في البنطلون المصري المحزن؟ في البنطلون؟ البنطلون إيش؟ البنطلون الذي يلبس. يعني الضيق. طيب السؤال الآخر. ضيق يا شيخ. طيب السؤال الآخر. ضيق يا أخي. السؤال الآخر يا أخي، أمامنا مسجد به إمام مبتدع، هل يجوز الصلاة خلفه؟ وجزاكم الله خيرا يا أخي. وإياك، شكرا لك ولأهل مصر. طيب أخونا عبد المعين من سوريا تفضل. جزاكم الله عبد المعين. طيب لا نرجع مرة أخرى. ناخذ الآن أم عمر. السلام عليكم أم عمر تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنا أبغى أقترح لكم اقتراح ما إذا كان ممكن. تفضل. نريد حلقة عملية في صفة الصلاة والوضوء، وذلك لنحقق أركان الصلاة والحاجة إلى هذا. فحسوا مثلا ممكن يكون عندي صور أو مثلا أشياء غير عملية، طرق الجلوس في الصلاة، لكنها ما توفي بالحاجة. فمثلا ركن الطمأنينة ما يتحقق في الصلاة إلا عمليا، يعني أشوفه في مثلا تلفزيون أو في شريط فيديو، ونستفيد منها في تدريس الطالبات، وممكن نسجلها على شرائط إذا كان في الإمكان. وشكرا لكم. شكرا لك أم عمر. معنا اتصال محمد العلي. أختي اللي بتصالح تفضل. أخي محمد تفضل. طيب أخي محمد سؤالك يا شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. كيف حالك أنت اليوم؟ الله يبارك فيك. في مسألة وجوب تغطية العاتقين، هل معنى ذلك من لم يغطي عاتقيه فحواسها باطلة؟ هذا السؤال الأول. معي يا شيخ؟ نعم معك. السؤال الثاني في مسألة تغطية الرأس يا شيخ، هل هي سنة في الصلاة؟ طيب. السؤال الثالث على موضوع الحلقة الماضية، لأنك تختم بأخو محمد. ها؟ لأنك تختم بالسؤال الثالث. اي نعم بختم بالسؤال الثالث. السؤال الثالث، أحد الأخوة في بريطانيا الشفط لا بعض الشهور لا يغيب أبدا. طيب. يعني قبل الفجر والشفط لم يغيب. طيب. فماذا يفعلون في هذه الحالة؟ وأشهر أخرى يكون الفرق بين مغيب الشفط وطلوع الفجر فترة بسيطة جدا. طيب. يعني قد تصل الى ربع ساعة، نصف ساعة، وبعض الاوقات ساعة. طيب شكرا. خير وياك، شكرا لك. طيب نخت مسائل تفضلي. مسائل سؤالك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، ما حكم ظهور الساعات في الصلاة بالنسبة للمرأة؟ هذا الشيء. السؤال الثاني، ما ما حكم صلاة المرأة في النقاب إذا كان مكان موجود فيه رجال بس كلهم يصلون يعني ما يشوفون زي الحرم؟ طيب سؤال آخر؟ واضح. شكرا. شكرا لك. طيب شيخ أعود للأسئلة وأعود للاتصالات وعلي أبدأ قبل هذه الإجابات إذا أذنت لي. بالنسبة لسؤالك يا شيخ في أول الحلقة قلت حفظكم الله ما حكم من يصلي الفجر قبل أن ينام بحجة الخوف من عدم القيام لصلاة الفجر في وقتها؟ وردنا يعني ما يرضى عن 40 إجابة ما شاء الله. يعني أستعرض الإجابات الأولى ثم أذكر الأسماء بإذن الله. الإجابة الأولى كانت من اليمن من الأخ كامل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد لا تصح الصلاة لأن دخول الوقت شرط في صحة الصلاة لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أم خيل من السعودية تقول الجواب لا يجوز أن يصلي الصلاة قبل وقتها. شادى من السعودية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا يجوز صلاة الفجر قبل دخول الوقت لأنها لم يدخل وقتها وقتها بعد، ودخول الوقت من شروط صحة الصلاة. أمين أم مهدي من المغرب تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحكم أن الصلاة باطلة غير مقبولة لأن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أنا الشيخ دونت بعض الأسماء واختلف الترتيب في الإنترنت فلعلهم يعذرون إذا سقطت بعض الأسماء. أجابت صوفيا من الإمارات وهتين من الإمارات، إيمان من كندا، هنا من الكويت، مايك من السعودية، طالبة الجنان من السعودية، أسماء يهدين من المغرب، ابن الإسلام من الكويت، الطالب من السعودية، سمير من المغرب، سمير عسل من المغرب، أحمد من المغرب، أسماء من العراق، نايف من السعودية، بالعراس، عبد الرفيق من الجزائر، أم حذيفة من ليبيا، وعادلة من السعودية، هيلة من السعودية، إيناس من مصر، سارة من قطر، هناء من السعودية، كامل من اليمن الذي ذكرت إجابته، أم عبد الله من لندن، أم جاسم من الإمارات، هيفاء تيناي من السعودية، عليا من الإمارات، مراد من المغرب، من الفوال من مصر، هدى من اليمن، أم خولة من السعودية، وشدى من السعودية. تعليقكم شيخ. أولا نشكر الإخوة جميعا على تواصلهم وعلى اهتمامهم وحرصهم. والسؤال الحقيقة هذا يعني ربما يقول بعض الناس ما الداعي لهذا السؤال، هذا سؤال غريب، وهل هناك أحد يمكن يصلي قبل الوقت؟ أقول نعم، هذا واقعي، السؤال هذا نتيجة واقع موجود. يذكرنا بعض الإخوان أنه قد ذهب إلى منطقة من المناطق أو بلد من البلاد وبعدما صلوا العشاء يقول جلسوا قليلا ثم أقاموا الصلاة مرة أخرى، فقلت لماذا أقمتم الصلاة ونحن قد انتهينا من الصلاة؟ قالوا نصلي الفجر. ما شاء الله، نصلي الفجر. قال لماذا؟ قال لأن الليل عندنا قصير وإذا نمنا لا نقوم، فنصلي الفجر الآن ثم ننام على كيفنا. على كل حال هذا مثل ما أجاب الإخوة لا يجوز، يعني لا الصلاة قبل وقتها لا تصح، ولا يجوز أيضا لا يجوز أن تقدم الصلاة عن وقتها. وينبغي أن يحرص على أن تصلى في الوقت، ولو فرضنا أن ما استطاعوا أن يقوموا بالصلاة إلا بعد خروج وقتها فهو أولى من أن تقدم على وقتها، لأن قد حصل في هذا قضايا، وحصل للرسول صلى الله عليه وسلم مرة كما سبق أنه نام عن صلاة الفجر وصحابته وصلوها بعد خروج وقتها. ومع هذا نقول ليس هذا عذرا، وينبغي ويكون دائما للإنسان أن ينام ولا يقوم إلا بعد خروج الوقت. الواجب عليه أن يحرص وأن يبذل جميع الأسباب التي تعينه على القيام للصلاة في وقتها. السلام عليكم شيخ عبد الله. أبو عاصم اتصل الشيخ يسأل عن يقول المرأة إذا طهرت في مجمع الرجال كما في السجن مثلا ولا تستطيع أن تستر عورتها. طيب هو قال هو يعني مثل بمسألة هي بين رجال والعري موجود، يعني العري حاصل سواء حصل عندها جنابة أو لم يحصل جنابة، فقضية ما نقول ما يجب عليها الغسل لأنها يمكن أن يراها الرجال هي بين الرجال، ويجب على الجميع أن يغضوا أبصارهم. وفيما يظهر لي والله أعلم القضية تفيض الماء على بدنها حتى ولو كانت، يعني إذا كان الماء موجود، إذا كان الماء موجود وتستطيع أن تغتسل، فقضية وجود الرجال ليس هو الذي سيحل مشكلة العري، يعني العري موجود وحاصل، وقضية عاد يعني التيمم ليس هو الذي يمنع هذا الشيء، فعليها أن تغتسل. اليان تغتسل، هذا الذي يظهر. حسن الله عليكم. يسأل الشيخ عن حكم يعني مع الحرص ألا تنكشف العورة المغلظة، يعني ينبغي أن الجميع سواء الرجال أو النساء في هذه الحالة أفان الله وإياكم وأبعد الله عن الجميع أن يحصل لهم مثل هذا. الجميع ينبغي أن يحرصوا على يعني أن يضموا أبدانهم على بعضها من أجل ألا تبدو العورة المغلظة. نعم. طيب الشيخ يسأل عن إخراج المرأة لتبييضها حال الرضاعة. نعم، هذا أيضا مما يتساهل به البعض، لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تخرج بيوها عند يعني محارمها، لأن كما هو معلوم ويمكن مسألة يعني أشرنا إليها إشارة هنا في الصلاة والحكم فيها في باب النظر، وهي قضية ما الذي يجوز للمرأة أن تبدي من بدنها أمام محارمها، ما هو الشيء الذي يجوز للمرأة كشفه أمام محارمها، هل هو الوجه والكفين فقط أو ما زاد على ذلك أو ما يظهر غالبا، الذي عليه أكثر الفقهاء وهو الأرجح أنه ما يظهر غالبا، ما يظهر غالبا من الوجه والرأس والعنق والساعدين والساقين، أما ما عدا ذلك فغير جائز إبداؤه ومن ذلك شديد. أحسن الله عليكم شيخ. أختنا مريم من بريطانيا تقول هل تصح الصلاة الجمعة في القاعة؟ تقول بوضوح يقوم الإخوان المقيمون في لندن بإيجار قاعة لصلاة الجمعة وصلاة العيد فقط، جزاكم الله خيرا. يعني السؤال شيخ، تقول شيخنا في لندن استأجر القاعة لصلاتي العيد والجمعة، تقول هل تصح الصلاة في القاعة خارج المسجد؟ تصح. طيب يعني تسأل عن صلاة الجمعة هي وحدها صلاة تغيير ولا صلاة تغيير؟ لا، مجموعة من الرجال. نعم، هو الشبه عندها في كونها في قاعة يا شيخ، صلين فيها صلاة الجمعة وصلاة العيد. ما فيش على قدر ما يجدوه. اي نعم. طيب الشيخ، الأخت أم جاسم من الإمارات تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي هل يصح أو تصح صلاة المرأة بخمار على وجهها كما نشاهد الحرم المكي من بعض النساء، وإن كان جائزا فما هو الأفضل؟ وهذا أيضا سؤال للأخت مشاعل. نعم، إذا كانت في حضرة الرجال فيجب عليها أن تغطي وجهها بناء على أن الوجه يجب تغطيته عن الرجال الأجانب كما دل على ذلك أدلة متعددة. نعم. طيب الأخ أحمد الشيخ من السعودية المقحم يسأل عن الجبهة، هل تكون من الوجه؟ الجبهة من الوجه، يعني حد الوجه، وقد سبق أن قررناهم في باب الوضوء حد الوجه من بنابت شعر الرأس إلى اللحيين ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا طولا وهذا عرضا. نعم. طيب الشيخ أم ريان تسأل عن حكم ستر شعر الفتاة الصغيرة في الصلاة. ستر الفتاة الصغيرة لا يجب، يعني لأن نص على أن البنت التي يعني لم تبلغ إن عورتها مثل عورة الرجل، ولكن ينبغي أيضا مثل ما قلنا قبل قليل اللي ينبغي يعني من جهة إذا كانت البنت يعني تشتهى تستر، يستر جميع بدنها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ينبغي أن تعود على أن تستر جميع بدنها في الصلاة وأن يستر بدنها كما يستر بدن البالغة، لأن من جهة أن يعني تعود على هذا الأمر، ومن جهة أنه يمكن أن يعني تشتهى كما سبق، وأيضا من باب ممكن أن تبلغ أو تصل إلى حد البلوغ ويجهل هذا، يعني هذه نقطة الحديدة يخطئ فيها الكثير أو يتساهل فيها الكثير، لأن البنت قد تبلغ في السنة التاسعة مثلا ويأتي معها الدم الحيض وأهلها يتصورون صغيرة ويجهل الأمر، يجهل الأمر، ولهذا قد تصلي يعني دون تستر باعتبارها صغيرة، وقد لا يحرص أهلها على أيضا أن يغطي جميع بدنها ويستر جميع بدنها باعتبار ما زالت صغيرة وهي بالغة، يعني إذا أتى معها الحيض فهي بالغة، ولهذا تجد يعني تكثر الأسئلة من النساء الكبيرة تقول لما كنت صغيرة أتى معي الحيض ولم أكن أصلي. وهذا يحصل كثير، هي تسال في الصلاة نفسها. وهي البنت إذا حاضت فهي امرأة، كما جاء في الحديث قبل قليل، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فالمرأة إذا بلغت حد الحيض إذا حاضت ولو كان سنها يعني في حدود 9 أو 10 وقد يكون أقل أو أكثر من ذلك، الواجب عليها حينئذ أن تكون أن تستر جميع بدنها وأن تصلي، لأنها أصبحت بالغة ويجري عليها ما يجري على النساء الكبيرات. ولهذا يعني نعود إلى موضوعنا، ينبغي للأهل أن يحرصوا على تعويد بناتهم لباس الساتر من الصغر، والتعويد على الصلاة أيضا من الصغر. وأيضا من دور الأم أن تعرف على أن تعرف حال بنتها، هل حصل معها مثلا ما يعني تكون به بالغة أو لا. طيب الشيخ، تصل أيضا عن سؤال وتكرر كثيرا في الموقع الشيخ، وهو مسألة عن حكم الصلاة في الملابس التي تحمل صورة، وفيما لا تكون صور فنانين أو لاعبين أو نحو ذلك. هذه من الأسف الشديد من الأمور التي بني بها الناس، والصلاة في الصورة لا تصح، يعني لا تجوز صلاة في الصورة لا تجوز. وينبغي بل يجب على المسلمين جميعا أن ينزهوا ملابسهم عن الصور، أن ينزهوا ملابسهم عن الصور عموما، ولا سيما إذا كانت هذه الصور لأناس مثل ما ذكر الشيخ معمر، إما فنانين كما يسمونهم، مغنين أو ممثلين أو لاعبين أو ما أشبه ذلك. هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز بحال من الأحوال أن يلبس الإنسان ويتقرب إلى الله عز وجل وهو قد لبس هذه الصور، والصور معلوم تحريمها. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. أخونا عبد العزيز من السعودية يقول: فضيلة الشيخ، نشهد الله أننا نحبك فيه ونحن نقول كلنا ذلك الرجل. يقول الشيخ: ذكرتم في المسألة الأخيرة إذا وجد المصلي اللباس وهو يصلي بعيدا عنه، يقول يجب بعيدا عنه أنه يقطع صلاته ويلبس ثم يستأنف. يسأل الشيخ عن وضع الاستئناف، يقول: هل يعيد الصلاة أم يكملها ويصلي سجود السهو، أو ما حكمها بارك الله؟ نعم، معنى استئناف الصلاة أنه يبتدئها من جديد. معنى عندما نقول ويستأنف يعني يبدأ الصلاة من جديد، يعيدها من أول. نعم. طيب، أسماء وهدون الشيخ من المغرب تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، في بعض البلدان الإسلامية لا يؤذنون لصلاة المغرب إلا بعد خروج وقتها، فما صحة الصلاة؟ وهل نقيد في هذه الحالة بالأذان أن نصلي بمجرد ما يتبين لنا دخول الوقت حتى لا تفوتنا الصلاة بلا عذر؟ ما قولك شيخنا بارك الله فيك؟ أولا، قضية ما يؤذنون إلا بعد خروج الوقت للمغرب، ما أدري، أنا يظهر لي المسألة فيها نظر. يعني كأني أستبعد أن لا يؤذن المغرب إلا بعد مغيب الشفق الأحمر. يعني كأني أستبعد هذا ولا هذا. ومع هذا إذا وجد فالعبرة بدخول الوقت ليس بالأذان، فإذا غابت الشمس فليصلي المسلم سواء سمع الأذان أو لم يسمعه. طيب الشيخ، أخونا مبارك المصري يقول، وأيضا السؤال هذا تكرر في موقع الشيخ، يقول: هل تجوز الصلاة في البنطلون الضيق؟ إذا كان هذا البنطلون سافر للعورة، يعني لا ترى، يعني ليس رقيقا وأيضا ساترا للعورة الواجب سترها اللي هما فوق السرة وتحت الركبتين، مثل ما قلنا في قضية الفنيلة والسروال، هو من حيث الإجزاء مجزئ، والصلاة صحيحة. ولكن أيضا مثل ما قلنا، المتأكد أن يكون اللباس ساترا وأن لا يجسم، يعني تجسيم، لأن بعض البنطلونات تجسم العورة تجسيما قد يلفت النظر، وقد يدعو أيضا إلى، ولا سيما إذا كان الشخص يعني شابا أو كذا، قد يعني تلفت النظر كثيرا. ولهذا نقول من حيث الإجزاء مجزئة، ولكن الأولى ألا يكون بنطلون، وإنما يكون ثوب أو بنطلون واسع، يعني سرور واسع، أو ثوبا، أو عليه شيئا يغطي هذا التجسيم. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. إحدى الأخوات الشيخ تسأل تقول هل يصح لها أن تدعو وهي عارية؟ تدعو وهي عارية، يعني هل قضية العري هنا في المقصود العري الاضطراري الذي أشرنا إليه قبل قليل، أو ما المقصود بالعري؟ غير الاضطراري. شيخ حد تقول لو قامت من الله وهي عارية، هو الدعاء ما لا يمنع منه العري، يعني إذا كان المقصود فقط في حالة ما أنها مثل ما ذكرت يجوز لها أن تدعو. الدعاء يعني لا يشترط له الستر، الذي يشترط له الستر الذي سبق أن أشرنا إليه هو الصلاة، الصلاة نفسها. طيب الشيخ عندي بعض الأسئلة لعلها تكون منهجية نوعا ما. الأخت سارة من قطر الشيخ تقول هل يجب علينا حفظ الأدلة من الآيات والأحاديث التي تطرحونها؟ لا وجوب لا يجب، ولكن هذا من العلم. العلم الحفظ ينبغي العناية به، ينبغي العناية بالحفظ، ولا سيما حفظ النصوص، حفظ القرآن وحفظ السنة وحفظ الآيات والأحاديث التي تدل على الأحكام ليتأكد حفظها. ومن يريد أن يتعلم فالحفظ هو وسيلة العلم الحقيقية التي يبقى بها العلم، إنما وجوب وجوب لا يجب. طيب أخ سؤال من الاستديو الأخ عبدالله تفضل. أسأل الله عليكم شيخ، ذكر الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه اشترط فيما يستر به العورة أن لا يصف البشرة، ولكن في الجوارب ذكر من الشيخ أنه لا يشترط أن يكون الجوارب صفيقة، فكيف لماذا فرق بين ستر العورة هنا اشترط كونه لا يصف البشرة والجوارب لا يشترط ذلك؟ لا هنا فرق يا شيخ بين المسألتين. المسألتين هنا بالنسبة بالنسبة للجاردين لا يجب ستر القدمين، ستر القدمين ليس واجبا أصلا، وإنما قوله اشترط أن يكون صفيقين على رأي من يشترط، أو عدم اشتراط أن يكون صفيقين على رأي من لا يرى هذا الشرط، يعني مثلا متعلقة برخصة المسح، متعلقة برخصة المسح، وإلا في القدمين لا يجب سترهما، بينما العورة يجب سترها. وكون اللباس الذي على العورة شفاف وجوده كعدمه، وجوده كعدمه لا يستر البشرة، ففرق بين المسألتين. نعم. طيب الشيخ أخونا مبارك من مصر أيضا يسأل الشيخ عن حكم الصلاة خلف الإمام المبتدئ. نعم، السؤال هذا يعني يحتاج تفصيل، يعني البدعة ما المقصود بها؟ شيخ أنا لم أقل دقيقة. نعم. تعال التفصيل بوجد. نعم. البدعة هل البدء المبتدع هذا يعني مبتدع ببدعة مكثرة أو ببدعة تعتبر كبيرة من الكبائر، أو المفاسق بأمر يعتبر يعني عند البعض بدعة وهو ليس بدعة؟ فالأمر يختلف، إذا كانت البدعة مكثرة أو كبيرة من كبائر الذنوب فلا شك أن يعني لا يصلى خلفه، وأن يحرص على أن يصلى خلف رجل ليس فيه هذه الصفات. أما إذا كان في يعني عليه أمر يعني ملاحظة ليست بالكبيرة فالأمر بالنسبة لها أخف، والصلاة خلفه صحيحة، والأولى أيضا ألا يصلى خلف من عليه ملاحظة شرعية اللي يعني سواء كانت كبيرة أو بدعة أو أيضا صغيرة وهو مصر عليها، ويحرص على أن يصلى خلف رجل عدل لا ملاحظة عليه. أحسن الله عليكم شيخ عبد الله، ولعلي أختم بهذه الإجابة. مشاهدي الكرام لهذا أسئل وإياكم إلى نهاية هذا الدرس المبارك، أتمنى لكم التوفيق وألتقيكم بإذن الله في درس قادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.